سجلت هذه التلاوة القرآنية من رحاب مسجد سيد الشهداء الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه في مدينة القاهرة في فترة الستينيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها Mm-hmm. أخرج منا ما بسم الله الرحمن الرحيم. إنا